شبكة ومنتديات الشفاء الإسلامية ترحب بكم وتقدم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات، أيتها الفتيات اللاتي استهترنا بما يدعى الشاتات الصوتية، استهترنا بما يدعى الرومات الصوتية، اتقوا الله عز وجل. الشيطان وربي خطوات، والله ما كانت تظن تلك الفتاة أن يستدرجها الشيطان إلى هذه اللحظة. انظروا كيف كان استدراج الشيطان لها، تعرف على صديقة سوء، ثم تعرف على الشات الصوتي ودخول فيه، ثم جلوس فيه عدة أشهر، ثم إعطاها الإشراف، ثم اجتماعها مع المشرفين، ثم إعطاها الإيميل، ثم بعد ذلك الحب والغرام والكلام الذي تبادلته هي والمشرفين في ذلك الروم، ثم بعد ذلك إعطاء رقم الجوال، ثم بعد ذلك الصورة التي رآها في الإيميل، ثم بعد ذلك التهديد بأن ينشر الصورة أو أن تقابله. لا إله إلا الله. أيتها الأخوات المباركات، يجب أن نعتبر أيها الأحبة بهذه القصة، وغيرها من القصص كثير، ولكن هذه القصة من أعجب ما سمعت في الرومات الصوتية. فلذلك أيتها الأخوات، أيتها الفتيات، الله الله بتقوى الله عز وجل، الله الله، والله إن كنا أعز وأشرف وأكرم وأتقى وأنقى من أنك تكونين ذليلة لشاب لا يخاف الله عز وجل فيك. أهلك واثقين فيك عز الثقة، فلا تنزلي رؤوسهم في التراب ولا تخونين تلك الثقة. أهلك قد ربوك على الخير والتقوى وحسن التربية، فلا تخونين تلك التربية، بل قبل ذلك كله لا تخونين دينك الذي تربيت عليه منذ الصغر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يستر علينا وعلى جميع فتيات المسلمين فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله عز وجل لنا ولكم سترا دائما إلى يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا ويوفقنا وإياكم للخيرات. لمشاهدة المزيد من المشاهد نسعد بزيارتكم لنا في يوتيوب الشفاء www.ashfa.com. تمتع معنا بنظرة نقية بعيدا عن المحاذير الشرعية.